لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا مع الخواطر الإيمانية وخفنا على الخاطرة 53، وهي بعنوان اجتهاد السلف في طاعة الله عز وجل. باع الحسن بن صالح أحد عباية التابعين جارية فقامت في منتصف الليل تقول الصلاة يا أهل الديار، فقالوا أصبحنا؟ فقالت لهم ألا تصلون إلا المكتوبة؟ فذهبت إلى الحسن وقالت له بعتني إلى قوم لا يصلون إلا المكتوبة، ردني ردني. وتزوج رياح الخيسي امرأة فرد أن يختبرها، فقامت الربع الأول من الليل ثم أردت أن توقظه فقال سأقوم، فأقامت الربع الثاني من الليل وأردت أن توقظه فقال سأقوم، فقامت الربع الثالث يعني من الليل وأردت أن توقظه فقال سأقوم، فقالت ليت شعري من غرني بك يا رياح. وإنما كان يختبرها يشوفها هل هي من أهل الخيام أو لا. سمع أبو حنيفة امرأة تشير إليه وتقول هذا الرجل يقوم الليل كله، فقال لا يتحدث الناس أني أقوم الليل كله ولا أفعل، فصار يقوم الليل كله. قال ابن الجوزي يا هذا قف في الدياجي وامدد يد الذل فقد، وقل قد كان لي خدمة فعرض تفريط أوجب البعد، فبحرمة قديم الوصل ردوني فقد ألفتكم. يا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقت ففات، استغث في بوادي الخلق ردوا علي ليالي التي سلفت، احضر في السحر فإن وقت الإذن العام وقت النزول إليك، واستصحب رفيق البكاء فإنه مساعد صبور، وابعث مسائل الصعداء فقد أقيم لها من يتناول. الخاطرة 54 عن التقوى. التقوى ثلاث مراتب، أحدها حمية القلب والجوارح عن أثام بعد عن المعاصي المحرمة، الثانية حميته عن المكروهات ترك المكروهات، الثالثة حميته عن الفضول وما لا يغني. فالأولى اللي يعني المحرمات تعطي العبد حياته تخلي القلب حيا، والثانية تفيد صحته وقوته بعد عن المكروهات. أن قال بعضهم اجعل بينك وبين الحرام يعني شيء من المكروه، يعني اترك شيء من المكروه، لأن الإنسان لو خد كل المكروه نفسه تطلع الحرام، لو ترك الحرام يترك بالأولى المتروك، وأيضا لو خد كل المباح حتى تتطلع النفس إلى الإيه إلى المكروه. فيقول الأولى اللي هي ترك المحرمات تعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته، والثالثة اللي هي حميته عن الفضول تكسبه سروره وفرحه وبهجته. والسلف لهم تعريفات للتقوى، من ذلك قول طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال بعضهم هي الرضا بالخليل والاستعداد للرحيل والعمل بالتنزيل، وقال بعضهم ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وكان الإمام أحمد ينشد إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه غيب. خرج رجل في ليلة مظلمة فإذا بامرأة كأنها علم، علم يعني شيء مرتفع جبل يعني، فراودها عن نفسها وقال والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت فأين مكوكبها، فأين مكوكبها؟ فاتقوا انك تستحضر دائما اطلاع الله عز وجل عليك. الخاطرة الخامسة والخمسون عن عبد الله بن مسعود مرفوعا وموقوفا. مرفوعا يعني منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا يعني على ابن مسعود رضي الله عنه: من جعل همومه هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. فالمسلم لا يكون له هم إلا رضا الله عز وجل وإلا طاعة الله عز وجل، فإذا كان كذلك الله عز وجل يزيل عنه بقية الهموم وييسر له أموره. ولكن من تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا فلم يبال الله في أي أوديتها هلك. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس له همة إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفر قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإذا أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، وكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته محبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفخ غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله عز وجل وطاعته ومحبته بلي بعبادة المخلوق. كما قلنا يعني أنفا أن الإنسان خلق لأن يكون عبدا، فإذا لم يكن عبدا لله فهو تلاقيه عبد امرأة، عبد الشهرة، عبد المال، لابد أن يقع في عبودية غير الله. ولذلك يعني قال القاضي عياض: وإما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد أي نبي. فالذي يعني ليس عبدا لله لابد أن يقع في عبودية غير الله. ولذلك كان وظيفة الدعاء إلى الله عز وجل تحرير الناس من عبادة غير الله وتعبيدهم لله عز وجل، كما قال ربيعي بن عامر: إن الله ابتعثنا نخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الخاطرة السادسة والخمسون في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. المشهور في تفسير هذه الآية الكريمة كما هو مروي عن ابن عباس والجمهور أن الله تعالى يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار، كما قال عن يوسف عليه السلام: كذلك نصف عنه سوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين. فهو عز وجل يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، يحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته. قال ابن القيم في الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهو بينه وبين قلبه، ذكره الوحيدي عن قتادة. وكان هذا أنسب بالسياق لأن الاستجابة أصلها بالقلب، يعني الإنسان يعني مش هيستجيب إلا بإذن الله عز وجل. ولذلك يعني قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني يقولون الإنسان لو أتيحت له فرصة الهداية وأعرض قد يعاقب بعد ذلك أنه يحال بينه وبين الهداية. وكما قال عز وجل: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبله. أن عقوبة له أنه تهيأت له أسباب الهداية وجد الفرصة ولكنه أعرض وأبى، فيحال بينه وبين الهداية بعد ذلك. يقول على الوجه الأول: فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، فيكون كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول: ففي الآية تحذير من ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. في الآية سر آخر وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهي كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقول فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله. الخاطرة 57 الأخيرة في الدرس: أهل التوحيد ولو دخلوا النار لا يخلدون فيها خلود الكفار ولا يعاملون معاملتهم في النار. يعني معروف طبعا أن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وبالنسبة لأهل التوحيد منهم من يدخل الجنة من أول وهلة، من ثقلت حسناته وسيئاته، ومنهم يعني من يعاقب على سيئاته لو ثقلت السيئات بالحسنات، يدخل النار فترة ثم يخرج، ويدخل الجنة ويخلد في الجنة. ومن قال لا إله إلا الله نفعته يوما يعني من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. ولكن هل أهل التوحيد لما يدخلوا النار هل يعاملون معاملة الكفار؟ فمعنا حديثين، حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها لهم الكفار فلا يموتون فيها ولا يحيون، بتبدل الجلود ولا يموت ولا يحيى، ولكن ناس أصابتهم نار بذنوبهم لهم عصاة الموحدين أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة، يموتوا مرة ثانية في النار حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة فجيء بهم ضبائر زي حزم الحطب يعني. فبثوا على أنهار الجنة فقيل أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. حميل سيل يعني ما يحمله السيل، يعني القش اللي فوق السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البادية. حديث الثاني حديث جابر بنفس المعنى تقريبا: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما يعني فحم، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء، وغثاء السيل هو حميل السيل، في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة. قال الإمام النووي في التعليق على حديث أبي سعيد اللي هو الأول: وأما معنى الحديث فالظاهر والله أعلم في معنى هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها، كما قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيى، لخاصة الكفار. وهذا جاء على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم. وأما قوله ولكن ناس أصابتهم النار إلى آخره، فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة حقيقية، يموت مرة ثانية في النار، كافر ما بيموتش، أما المؤمن يموت حتى يفقد إحساس بالألم بعد أن يعذب المدة التي أرادها الله تعالى. وهذه الإماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة، ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها فتخرج ضعفها صفراء ملتوية، زي حباية الفول لما تحط في مية بيخرج من داخل الحباية قشرة الفول السوداء، يعني النبتة الجديدة صفراء ملتوية، ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصلون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعنى. الإمام القرطبي له كلام مشابه ويقول أن في هذه الحديث فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون فاعل كبيرة في النار، يعتقدون أن فاعل كبيرة خالد في النار. ولكن الإمام الطحاوي يبين عقيدة أهل السنة بالنسبة لأهل الكبائر، يقول: أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. طبعا إما الله عز وجل يغفر لهم فضله ورحمته أو يعذبون في النار، ولكن لا يخلدون في النار. لن يخلدون إذا ماتوا هم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. اللي مات وهو مصر على المعصية بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم فضله كما ذكر في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعده ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى الجنة وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. طبعا نحن نرجو أن احنا يعني نكون من الذين قال عز وجل عنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا حتى صوت النار يعني لا نسمع. فنسأل الله تعالى يعني ألا نموت يعني إلا موتة واحدة. سيدنا أبو بكر لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن مات فقال والله لا يجمع الله عليك الموتتين أما الأولى فقد متها. فالأهل الإيمان الذين يدخلون الجنة من أول وهلة لا يموتون إلا مرة واحدة لكن أهل المعاصي يدخلون في النار يموتون مرة ثانية في النار. فنسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.